الطرق بين الطرق والنار. وذي إيش؟ النار. الطرق. يعني كلاهما حق الأمر. إيه. هذا حق الأمر. هذا اختلاف تعبير فقط. اختلاف تعبير. شوف. نعم. على تعريف البر والعراق المقدمة على مسلوب الإنسان الواضح. نعم. ما يقال هذا بمقاطعة المؤمنين العابدين لله عز وجل لأنهم يستدلون بمقدمات. لا هذه سلمك الله القافة أمور حسية ما هي خفية يستدل بالأثر أما هذه الذي يذكر فهي أمور معنوية أمور خفية ما هي حسية هي المقدمات هذه ما هي بمقدمات معرفة الأثر لأن الأثر حسي مقدمات يعني مثلا هو مثل يعمل أشياء مثل يخطب الأرض يعقد يقل مثلا حركات معينة وما أشبه ذلك ما رأي عليه السلام قوله تعالى هذا ما لكم من دون قال ومستقيم نعم هذا من باب التورية من باب التورية لقومه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوري إذا غزا غزوة ورى بغيره وهو نظر في النجوم لأنهم يعتقدون إن النجوم إلى آلهة يعبدون النجوم والكواكب فنظر فقال إني سقيم فهم من باب أنه يعتقد أنها مؤثرة لا مثل قوله هذا ربي وما ما بيعتقد أن هذا ربي ما صح عن رسول أنه سئل عن نبي الأنبياء كان يخطب بلى من واصل خطه فلا نعم ما يدل على انه لا باس بالخط اذا كان عارف. اجبنا عن هذا لك اجبنا عنه بجوابين ما هو يا غانم واحد نقول المثال من يوافق خط النبي ما يمكن اي نعم الرسول علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه لأنه قال فمن وافق خطه فذاك طيب أما الأمر الثاني أن خط النبي وحي الرحمن نعم. والوحي الشيطان ما عليه إيه نعم أن يقال أن الخط إذا كان بالوحي من الله عز وجل كما في حال هذا النبي فلا بأس به إن الله يجعل له علامة ينزل عليه الوحي بها بخطوط يعلمه إياها وأما هذه الخطوط التي السحرية فهي من وحي الشيطان لكن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشد الأبواب جميعا خاصة نعم. في موضوع الشرك نعم فلما لم يقطع هذا الباب عليه الصلاة والسلام كأن هذا والله أعلم أمر معلوم أن فيه نبي من الأنبياء يخرج فلا بد أن يجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام